ألف ليالي النور ألف والكون هنا وسرور ألف ألف ليالي النور ألف والكون هنا وسرور ألف وتعالى من الأسرار غنت بنات الحور وتعالى من الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور ألف ليالي النور ألف والكون هنا وسرور ألف ليالي النور هلت وفعلا من الأسرار غنت بنات الحور وفعلا من الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور البشري والأضواء أضواء والأشواق أشواق البشري والأضواء أضواء والأشواق أشواق فاضوا على الملايين في ليلتنا الغراء فاضوا على الملايين في ليلتنا الغراء فاضوا على الملايين في ليلتنا الغراء هلت ليالي النور هلت يا وسرور هلت ليالي النور هلت يا وسرور هلت وطعنا من الأسرار غنت بنات الحور وطعنا من الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور ليلتها نا وسرور وسرور وزهور ليلت هنا وسرور ما بين ورد وزهور والنسمة والأطيار ويا النجوم بالدور والنسمة والأطيار ويا النجوم بالدور والنسمة والأطيار ويا النجوم بالدور والنسمة والأطيار ويا النجوم بالدور هلت هلت ليالي النور هلت لا وسرور هلت يا يمون هلي يا وسرور هلت وفعلا من الأسرار غنت بنات الحور وفعلا من الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور الكل مع الياسمين ياسمين مهنيين صبحي الكل مع الياسمين ياسمين مهنيين صبحي والليلة بليلة مين والليلة بليلة مين والليلة ليل اثنين عارف ما حبيبينا هلت ليالي النور هلت يا وسرور هلت ليالي النور هلت يا وسرور هلت وطعنا من الأسرار غنت بنات الحور وطعنا من الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور لما بدل الكون بالكون الميمون ميمون لما بدل الكون الكون الميمون ميمون لما بدل الكون رعرتينا الميمون كان الرابع مشتاق يسكن بأحلى عيون كان الرابع مشتاق يسكن بأحلى عيون كان الرابع مشتاق يسكن بأحلى عيون كان الرابع مشتاق يسكن بأحلى عيون هلت هلت ليالي النور هلت لا وسرور هلت ليالي النور هلي يا وسرور وطعنا من الأسرار غنت بنات الحور وطعنا من الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور محلك على الإسلام إسلام لا أنغم أنغم محلك على الإسلام إسلام لا أنغم أنغم وقلب من الأطهار غنت بأحلى كلام وقلب من الأطهار غنت بأحلى كلام وقلب مين الأطهار غنت بأحلى كلام هلت هلت ليالي النور هلت لا وسرور هلت ليالي النور هلت لا وسرور هلت وطعنا من الأسرار غنت بنات الحور وطعنا من الأسرار غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور غنت بنات الحور هلت